بحسب الحال، كان الفقراء يعلمون أن أهل الزكاة يعطيهم ويأخذهم ولا يشتري بالمال، المال يقدموا مالا إلا إذا رأى المصلحة أنه سوف يعني إلى الشراء أقرب، وذكرنا هذا، هل يعطي من النقدين ذات المال أو غير ذلك أو من الثمار والحبوب. الشيخ السلام يقول المصلحة إذا كانت المصلحة مقدمة يعطون. نعم. يقول هل النية تستحضر بعد نداء الصلاة؟ قال تستحضر عند تكبيرة الإحرام، صحيح الصلاة، لكننا نقول استحضار الحكم ليس استحضار الذكر. يقول السائل إذا أطعم من ما يجوز أن نجمع لها 10 من إطعامنا أطعم الوجبة لغدا. نعم يجوز إذا أطعم 10 مساكين عباب الإطعام يجوز. نعم. يقول من نذر ما أطعم من صلاة يومه عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. يقول كيف يكون السلام على الغيبات قريبات جنس عام، يعني يحصل قريبة ما هي، يعني كانت المحرم عليه فحرام أن يصافح على قبلها، حرام، لأنه غزا أحدكم بمخيط في رأس من آخر خير له من أن يصافح امرأة أجنبية، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى الصلاة والسلام في أعظم موقف هو البيعة، يعني بايع النساء على الإسلام، ما كان يصافح عليه الصلاة والسلام. لكن كانت فيما يظهر السائل يقصد أنهن قريبات، يعني من دواء المحرم، إذا كان من الخالة والعمة الصغيرة كانت كبيرة، فبحسب العرف المصالحة مصالحة، وإن قبل الرأس عند بعض منهم كذلك، فما سوى ذلك فيتحرج الإنسان. أما إذا ترتب عليه شهوة كما قال صلى الله عليه وسلم والعزيز عبد السلام والنووي، هذا حرام بالإجماع. من وجد في بنته أو قريبته أخت شهوة حراما يقبله. نعم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف التسبيح اليمين، هل التسبيح خاص بالأذكار بعد الصلاة أم بجميع الأذكار؟ قلنا هناك ذكرنا هذا في كتاب الكلام في الصلاة بعد السلام، هو خلاف في التسبيح والأذكار التي دبر الصلاة بيمين، وما سوى ذلك فإنهن مستنطقات، حديث صريح لأنهن مستنطقات ولم يقيد. أما الصلاة فلو دبر الصلاة يعقل بيمينه وهي الواجب لديه، وذكرنا الخلاف الراجح في المسألة. أما العقل باليمين حسب خلاف العلم فيما أعلم قائم في أذكار الأذكار التي تقال دبر الصلاة. نعم. يقول هل تجوز الزكاة للأقارب إذا كانت رواتبهم أقل من 5 دولارات بكل اتباع الأسعار؟ والله هذا ما هو تقييم بالخمسة والعشرة، ولا التقييم بحسب الحاجة، كانوا إذا حاجة يعني اضطر إلى شيء يعطون. وهذا سؤال جيد، يعني فلان قريب بي مثلا يتقاضى 5000 ريال، هذا لا تقولوا لي أن يكون غنيا، قد يكون فقيرا، فهذا الواحد منا يعني يفتش عن أقاربه والأقربون أولى بالمعروف ولا تسأل الفضل بينكم. نعم. أخ سؤال الشيخ، تأخرنا في الدخول المسلم حتى الساعة الثانية صباحا، ماذا تفعل معنا العجزة؟ العجزة شيء، العجزة ما يمنع الدخول مبكرا، أما التأخير يتأخر يعني لمانع شرعي أو مانع وضعي، يعني مانع مرور أو زحام، فيعذرون شرعا. ربنا تأخذنا نسينا أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعلكم فيه من حرج، يريد الله لكم اليسر لا يريد لكم العسر. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.